بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: فصل. ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. نعم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن المعلوم من الدين بالضرورة وجوب الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، بل هذا ركن من أركان الإيمان، كما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور. والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أحاديث كثيرة في هذا المقام، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن صياد حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. والكفر بالرسل عليهم الصلاة والسلام كفر عظيم، بل أولئك الكافرون بالرسل هم الكافرون حقا، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. هذا حال المؤمنين، وهذا باب عظيم من أبواب اكتساب الأجور ومغفرة الذنوب. العقيدة الصحيحة يظن بعض الناس أنها شيء واجب على الناس، ولكن لا يقصد من وراء ذلك تحصيل الأجر العظيم ومغفرة الذنوب. ربما يتوهم أن هذا في فضائل الأعمال، ولكن هذه الآية تبين أن أصحاب العقيدة الصحيحة الذين يؤمنون بالله ورسله حقا أولئك الذين ينالون الأجر العظيم من الله عز وجل، وأولئك أهل مغفرة الذنوب تفضلا من الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن أهل الإيمان يؤمنون بالرسل ولا يفرقون بين أحد منهم، بخلاف الكفار الذين هم بين تكذيب الرسل جميعا وعدم الإيمان بهم كلهم، وبين الذين يفرقون بينهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، كحال أهل الكتاب وغيرهم من الكفار الذين يزعمون أنهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعضهم. ومن أولئك نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنهم لو آمنوا به الإيمان الصحيح لكانوا مسلمين. المقصود أن الإيمان بالرسل ركن ركين وأصل أصيل من أصول الإيمان. وقبل أن نتكلم عن الإيمان بالرسل وكيف يكون وما ذكر المؤلف رحمه الله من مسائل في هذا الباب، أمهد بذكر أربع مسائل ممهدات. المسألة الأولى أن حاجة العباد إلى النبوة والرسالة أعظم الحاجات، فإنه لا ثبات لهذا العالم إلا بآثار النبوة. لا أقول إن الناس حاجتهم إلى النبوة والرسالة كحاجتهم إلى الشمس أو إلى الطعام أو إلى الماء أو إلى النفس، كلا، إنما حاجتهم أعظم من ذلك بكثير. فالدنيا ملعونة والقلوب مظلمة والعقول ضالة إلا ما طلع عليه شمس الرسالة واستنار بنور النبوة. هذا هو الحق الذي لا شك فيه، حاجة العباد إلى هذه الرسالة التي يمتن الله عز وجل بها على العباد أعظم الحاجات على الإطلاق. ولذا إذا كسفت شمس النبوة وطمست أعلامها واندرست آثارها من الأرض، هنا يخرب العالم، تكور الشمس ويخسف بالقمر وتتشقق السماء وتنتثر النجوم ويخرب العالم. فلا قيام لهذا العالم إلا ببقاء آثار النبوة والرسالة فيه. فالنبوة من أعظم نعم الله، نعمة وأي نعمة ومنة وأي منة أن بعث الله عز وجل النبيين من أنفسنا معشر الناس مبشرين ومنذرين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إي والله، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم الذين يخرجون الناس من الظلام الدامس إلى أنوار الهداية. وإذا يقول سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويقول لموسى عليه السلام أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. إذن الناس في ظلام، نعم، في ظلام الضلال والانحراف والغواية، إلا من من الله سبحانه وتعالى عليه بالاهتداء بنور النبوة. ولذلك كانت أعظم النعم من الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عند الدارمي والبيهقي في الشعب وغيرهما بأسانيد مرسلة وموصولة، والحديث لا بأس به، قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة، إي ورب السماء، إن نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة إلى الناس. وهكذا كان حال الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في أزمانهم، كانوا رحمة من الله عز وجل مهداة إلى الناس في تلك الأوقات. المسألة الثانية: معتقد أهل السنة والجماعة في النبوة ينتظم أمرين. أولا، أنهم يعتقدون أن النبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن الوصول إليها إلا باجتباء واصطفاء من الله جل وعلا، ولا يمكن البتة أن يوصل إليها بأي وسيلة من العبد مهما ارتاض برياضات يزعم أنها روحانية، مهما عكف في مكان مظلم، مهما تخلق وحسنت آدابه وأخلاقه مهما أكثر من الأذكار مهما فعل فإنه لا يمكن أن يصل إلى النبوة أو الرسالة، إنما يكون ذلك اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لا غير. ولذا يقول الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن القضية اصطفاء من الله عز وجل، وهذا الاصطفاء قد انتهى بعد اصطفاء الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مطمع للوصول إلى هذه الرتبة المنيفة بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الله عز وجل إنما يصطفي لهذه الرتبة الشريفة من هو من أمثل الناس، خير الناس في أزمانهم وأماكنهم هم من يصطفيهم الله عز وجل لهذه الرتبة وهذا الشرف العظيم. ومن عرف ذلك عرف أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا المقام وسط بين انحرافين: الأول الذي يقول إن النبوة أو الرسالة شيء يكتسب، بمعنى أن من راض نفسه برياضات وعكف في أماكن مظلمة واستعمل بعض الأمور فإنه يمكن أن يصل إلى رتبة النبوة والرسالة، وهذا لا شك أنه ضلال مبين. والانحراف الثاني انحراف من زعم أن الله عز وجل يمكن أن يبعث رسولا نبيا أي أحد، ولو كان أفجر الناس ولو كان أفسق الناس، ولا شك أن هذا غير صحيح، بل هذا مناف لحكمة الله عز وجل. ولذا يقول الله سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله عز وجل إنما يصطفي ويختار خير الناس في مجتمعاتهم وأممهم، فهم قبل النبوة والرسالة خيار، أناس يعرفون بالصلاح وحسن الأخلاق، ثم يزداد شرفهم شرفا بعد أن يمن الله عز وجل عليهم بالوحي والاصطفاء. إذن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة النبوة باختصار. المسألة الثالثة: وظيفة الرسل إقامة الحجة على العباد، وهذا يتفرع إلى ثلاثة أمور: أولا تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى، هذه الأمور الثلاثة التي أذكرها عليها مدار وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. أولا أن يعرفوا العباد بربهم ومعبودهم وخالقهم سبحانه وتعالى وما له من حق العبودية عليهم وما يستحقه من صفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى. الأمر الثاني تعريف العباد بالطريق الموصل إلى مرضات الله عز وجل، كيف يعبدون الله فيرضى عنهم، وما هي الأمور التي يبغضها ويكرهها سبحانه وتعالى فيدعونها ويجتنبونها حتى ينالوا محبة الله عز وجل ورضوانه. الأمر الثالث تعريفهم بالجزاء، ما جزاء من استجاب وما جزاء من أعرض. إذن هذه الأمور الثلاثة عليها مدار وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في أممهم. الأمر الرابع أن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام متفقون ومختلفون، متفقون في أربعة أمور: في أصول العقائد وأصول العبادات وأصول الأخلاق والحفاظ على الضروريات. كم هذه؟ أربعة أمور. هذا قدر مشترك متفق عليه بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم مختلفون في تفاصيل الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فتفاصيل الشرائع لا شك أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام متفاوتون فيها بحسب ما يوحي الله عز وجل إليهم، والله جل وعلا حكيم. إذن هذه الأمور أو هذه المسائل الأربع تمهد لنا البحث فيما نحن بصدده، وهو كيف يكون الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام يشمل تحقيق خمسة أمور. أولا، اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام فيؤمن العبد بهم إجمالا وتفصيلا. أما التفصيل فيؤمن بأعيان من سمي لنا في الكتاب والسنة، ففلان يعتقد أنه نبي، وفلان يعتقد أنه نبي، وهلم جرة إلى آخر من سمي لنا في الكتاب والسنة، ومن عداهم فيؤمن بهم إيمانا إجماليا، لأن الله عز وجل لم يبين لنا في كتابه، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء والمرسلين، إنما علمنا منهم بعضا، بل علمنا منهم القليل، وخزن عنا علم الأكثر. والله سبحانه وتعالى بين هذا في كتابه، بين لنا فيما يتعلق عن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فقال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فمن علمنا وسمي لنا بأعيانهم هؤلاء يجب الإيمان بهم تفصيلا، ومن لم نعلم باسمه ولم نعرفه على وجه التعيين فإننا نؤمن بذلك إيمانا إجماليا. ولا شك أن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كثر، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الأنبياء والرسل لا شك أنهم كثر. وقد جاء في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه ذكر عدة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام،